بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر هذا قول العباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودة هي أيام التشريق والصوم. أيام المعلومات هي العشر الأواخر بالحج، وأيام التشريق الأيام المعدودات، والأيام المعدودة هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن عمر يعني كذلك أيام التشريق، وكذلك يعني يقاس عليها أيام التشريق في التكبير لجامع ما بينهما مما يقع في أعمال الحج. كانوا يكبرون في أيام العشر فكذلك التكبير في أيام التشريق. نعم. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. نعم، محمد بن علي وأبو جعفر الباقر خلف النافلة، خلف صلاة النافلة. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة من البيان فضيلة العمل في أيام التشريق. البيان فضيلة العمل في أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحج كما أورد الآثار قبل ذلك. لكن هذا اللفظ في الحديث: ما العمل في أيام العشر، هذا اللفظ من رواية الكريمة عن التشريق، وهي رواية الشاذة التي قالها رواية أبي ذر وهو من الحصار عن التشريق يعني في لفظ: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. وعليه يمكن أن يجاب عن مناقبة الحديث ترجم بأن الشيء يسرق بمجاورته للشيء الشريف أو باشتراكهما في طوع عمل الحج. انظر الصفحة التي بعد هذا صفحة 59 كلام الشارع على رواية ما العمل، قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه. قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه. ما العمل في هذه اللي عندك في المتن إيش؟ اللي في المتن أختل: ما العمل في أيام العشر أفضل من هذه. من عمل الثاني يعني كان الأولى بال الطابع أن يأتي بهذه اللفظة الآن اللي عليها الكثير واعتبدار: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. الطابع جاب رواية تشبيهها، رواية إيش؟ كريمة عن تشبيهها لي: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. تختلف. انظر كلام الشارع. نعم. كذا لأكثر الرواة بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عن التشبيه لما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا. هي اللي قرأتها في رواية كريمة عن التشبيه. نعم. وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض صراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث لأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. يعني بعض قال العمل في أيام أفضل من هذه يعني أيام التشريق، وفسر التكبير العمل بالتكبير. نعم. حتى نعم. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعسر على هذا كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، فقد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام.

فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال يخرج العواتق ذوات القدور، أو قال العواتق وذوات القدور، شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ في هذا تأكيد قول النساء العيد مع مراعاة الآداب الإسلامية من الحجاب والحشمة وعدم الإشفاق بالرجال، لأن قالت له يا رسول الله المرأة إذا لم يكن لها جلباب قال لتلبسها صاحبته من جلبابها، والجلباب يشبه العباء، يشبه العباء. فإذا كان المرأتين تأتيان في جلباب واحد هذا يدل على تأكيد قول النساء، حتى إذا لم يكن لها جلباب لتلبسها صاحبته من جلبابها. نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطيه رضي الله عنها امدنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات القدور. قال ابن عون او العواتق ذوات القدور. فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. العواتق كبيره في السن، وذوات الحضور على الأبسام، وهذا تبين على تحديد حضور صلاة العيد، وأن حتى العواتق والأخبار أو الأبسام ما كنا يأخذها، كنا يجلس في البيوت، ومع ذلك أمر بإخراج في العيد، ما يدل على أهمية. نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرطل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. نعم. وكانت الصلاة في صحراء قريبة من البلد، فكان يذبح وينحر بالمصلى ثم يقتدي به الناس. إذا تيسر يذبح الإمام، قال بعض العلماء إنه لا ينحر حتى ينحر الإمام، يصلي ثم ينحر ثم يقتدي به في المصلى، لأن المصلى صحراء قريبة من البلد يكون ينحر عندها. وإلى المسيسر بعد الصلاة يبدأ النحر. نعم. باب كلام الإمام والنافع. باب كلام الصفحة على اليمين في هذا الحديث من القواعد جواز مداواة المرأة للرجال في صفحة 70 فترة 4 و5 في هذا الحديث من القواعد. قال وفي الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمر الفتنة. هذا ما قلنا قوله وقلنا في الحديث السابق ذكرت النعيس فكنا نقوم على المرضى ونداوم سلمى الجرحى. يقول يجوز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة ما تباشرة تساعد الرجل أو احتاج إليها عند المستشفى في الضرورة. وهذا كان في الحرب، كانت الحرب كان النساء يداويها الجرحى ويسقيها الكلب أو الجرحى، ومعروف أن الجريح يعني مشغول بنفسه ألم الجراح الذي أصابته كانوا أصيبه جراح، فتكون النساء تساعد تداوي وتسقي الجرحى تسقي لهم، هذا للضرورة لا بأس فيه. فإذا كان المرأة تساعد الرجل لسنة الحروب وفي القتال في الضرورة فلا بأس عند عمل فتنة، أما إذا كانت فتنة مع الساعة فلا ينبغي أن تكون المرأة مع الرجال خلف الرجال، تكون الساعة واحدة والرجال واحدة، إنها في الضرورة لها في الحروب وفي الجرحى والمصوبين وإصابتهم بالسهام فتساعد الرجال تسقي الجريح لأن الجريح يكون يحتاج إلى الماء تداوي. نعم في الضرورة. أما عند الساعة فلا ينبغي المرأة أن تداوي بل يكون للساعة واحدة ولجعلها واحدة. نعم. وفيه أن لسان العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه، وفيه استحباب عداد الجلباب للمرأة ومشروعية آرية الثياب، واستدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاستماع ولتعم الجميع جميع البركة، والله أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا. نعم، لا شك في الاستحباب، لكن القول بالوجوب له وجه. نعم. تحكيم مطلق طبعا انه يشكل تحكيم مطلق والمقيد مستمر، تحكيم مطلق المقيد في أدوار السلوات يوم العرفة. نعم. الله الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك مسجد مجاور لإحدى المدارس، هل عند إقامة الصلاة في هذا المسجد يلزم من كان فارغا من المعلمين الحضور علما عدم وجود أي حرج من خروجهم؟ نعم، إذا كان مسجد مجاور ولا في حرج الحمد لله يتصلوا في المسجد. نعم. ما حكم اللعب يوم العيد بالأسلحة النارية؟ إذا كان فيها خطر لا، ما يستعمل في خطر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول: هل يشرع الإيثار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند لبس الذهب وإظهاره على أعناقهم أو في آذانهم؟ نعم، إن كرأيه يلتزمون به في عادات البلد وتقاليدهم الإسلامية، ومعقول عليهم هذا أن يلتزم. نعم، مع أنهم ليس لهم أن يدخنوا ولا يأكلوا في رمضان في نهار رمضان كذلك. نعم، لا يظهر هذا الناس، لكن في بيوتهم وفي مكانهم الخاص. نعم. قل أحسن إليك، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ نعم، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ ما أعرف الشيء بعيد، بعض العلماء يرى هذا الكفارة اليوم العيد والعرفة، لكن لا ما أعرف في هذا. نعم. يقول أحسن إليك، هل يجوز صلة الرمي المسدس يوم العيد؟ لأن ذلك من العادات عندنا. لا، خطر هذا، خطر ما يعني. نعم. يقول: هل أسمع الخطبة بالمذياع يعني الراديو ثم أصلي صلاة الجمعة؟ لا، صلي الجمعة في أي مكان، في البر يعني ولا في أي مكان، بس المفروض أن تصلي صلاة الجمعة إذا كانت منفردة في الجزية. ما صلي ظهر أربع ركعات، لا بد أن تحصل المسجد تسمع الخطبة من الإمام ثم تصلي صلاة الجمعة، أما إذا كنت في البرية أو في السفر فليس عليك جمعة. تسمع الخطبة المذياع الفائدة. يجوز المرأة، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى لاعبي كرة القدم وصارع الفرة في التلفاز مع أنهم يلبسون إلى نفس الفقير؟ ليس لها ذلك، لا ينبغي، ينبغي المرأة أن تكون بعيدة وأن تشغل نفسها بما يفيدها، تكون عندها حشمه عندها يعني عناية فيما يفيدها. نعم، وكذلك المسلم ينبغي ألا يضيع أوقاته، فيستغل أوقاته فيما يفيده دين أو دنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار وقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، فعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاة لحم، فهل إن عندي عناق جذعة قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاة لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذه الترجمه فيها بيان حكم شرعي، وهو زواج كلام الامام والناس في خطبه العيد، وكذلك خطبه الجمعه يجوز للامام ان يكلم احدا من الناس، ويجوز للماموم ان يكلم الامام، اما غير الامام فلا يتكلم ولا يكلم إلا أن يسلم الإمام فقط. فالإمام له أن يسلم الإمام، والمأموم له أن يسلم الإمام. أما أن يسلم المأموم مع المأموم فهذا ممنوع، فخطبة الجمعة ممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وما خطبة العيد فليس حكم خطبة الجمعة، لكن هذا خطبة الجمعة ما يجوز الكلام. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال: قام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، وهو يتكلم. فهي جواز مكالمة الإمام في خطبة العيد وكذلك في خطبة الجمعة، وجواز كلام من كلمه الإمام. من كلمه الإمام يجيب، إذا سأل الإمام الشيء يجيب الإمام، وكذلك المأموم له أن يكلم الإمام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد. ولهذا كلم أبو بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الروح لا تجري قبل الصلاة، قال: يا رسول الله، لقد شكت قبل الصلاة. وفيه بيان أيضا أن الإمام إذا سئل عن شيء وهو خطب فإنه يجيب. أبو بردة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام فأجابه. أما غير الإمام وغير من يكلمه الإمام فلا ينبغي، لا ينبغي السؤال يتكلم، بل عليه أن ينصت ويسر خطبة العيد، وأما خطبة الجمعة فإنه واجب في الصلاة. وهي مشروعية الخطبة في صلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد مقدمة، ثم تكون بعد الخطبة عشر جمعة، الجمعة خطبة مقدمة على الصلاة. وفي دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزئ، فلا تجزئ، تكون شاة وشاتلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. يعني أصاب السنة وأصاب النسك المشروع وهي الأضحية. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، لحم عادي كسائر اللحم، لحم مباح، لكن ما لم يسب السنة ولم يؤدي الأضحية. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخذ الصلاة. وبين أن السبب في مبادرته، قال: عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. صريح بأن من ذبح قبل الصلاة فشاة لحم ولا تجزي. قال: فإن عندي عنق جذعة هي خير من شاة لحم. جذعة يعني البعث، لم تبلغ السن، جذعة. معلوم أن البعث ما يجزي إلا ما حمله سن، وأما الضان فإنه يجزي الجلع ما تبلغ ست. فقال أبو بردة: يا رسول الله، إن عندي عناق جدعة هي خير من شاة لحم، خير من شاة، يعني كأنها يعني فيها لحم كثير شبابها كي، فلذلك صارت خير من شاة لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجزي عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في دعوة الخصوصية، وأن هذا خاص بأبي بردة أنه أجزع تبكى العناق وهي لم تبلغ السن، هذا خاص به. وفي دليل على ان الشريعه عامه، الا ما دل الدليل على الشريعه عامه، فلا يقال ان هذا خاص الا بدليل. ولما دل الدليل على ان ولما كان هذا خاصا بأبي بردة بين له النبي صلى الله عليه وسلم تجزي ولم تجزي عن أحد آخر. إذن عرفت كلها الشريعة عامة للأمة كلها للأمة كلها هي من الأحكام إلا ما دلت عليه عرفت كلها. نعم نعم نعم يكون آثم يكون آثم ولا جمعة ثلاث لكن جمعة صحيح لا يريدها نعم الثواب لأن الثواب جمعة صحيح جمعة تجزي. نعم حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقط وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. وهذا فيه بيان السبب الحامل على المبادرة بالذبح والصلاة أنه كان جيران له بهم خصاصة وما قال فقط خصاصة يا فقط لكن هذا من باب الاحتياط في الألفاظ الله شك قال خصاصة وقال فقط والمعنى واحد وأنه ذبح قبل الصلاة حتى يطعم جيرانه الفقراء. نعم ترخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح مكانها على قدر عناق. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا فيه بيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة ثم بعدها الخطبة ثم بعدها الذبح وهي مشروعية ذبح الإمام ثم صلى حتى يقتدي به الناس ثم يذبح الناس بعده والمصلى يقتدي الصحراء قريبا من البلد ولهذا فإن الذي كان يوم العيد يصلي ثم يقتل ثم يذبح ثم يذبح حجة في المصلى ثم يقتدي به الناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام يذبح في المصلى فإن الناس يذبحون بعد ذبحه وإن كان ذلك في المصلى يذبح الناس بعد الصلاة بعد صلاة العيد. لأن الترتيب هكذا أولا الصلاة ثم الخطبة ثم الذبح. نعم المصلى صحراء قريبا من البلد صحراء في صحراء يكون قريب من المصلى ما يكون في نفسه مكان يصلي صلوا فيه. نعم في جوار هذا لا بعد الخطبة بعد الخطوة السنة بعد الخطوة خلاف السنة على خلاف السنة. نعم خلاف السنة بعد الصلاة يعني قد نذبح قبل الصلاة من طيبة قد نذبح قبل الصلاة دل على أن نذبح قبل الصلاة يجي لكن هذا خلاف السنة من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه قل قبل أن يصلي طيبة الصلاة ذبح الخطوة لكن الأحسن يكون بعد الخطوة وفي البوادي التي ليس فيها صلاة عيد ولا جمعة يذبحون إذا مضى بعد طلوع الشمس مقدار الصلاة إذا مضى مقدار الصلاة صلاة العيد والخطبة ذبح. نعم ها من قال فقد صدم النص رد على الرسول الرسول يقول تجزي فولا تجزي من بعد في دون موقعات كيف تصادم النص نص الرسول لم تجزي عن احد المال كيف تصادم النص هذا صحيح ما في اشكال قال لم تجزي عن احد المال لم قال في نفسه نص استقبال لم تجزي عن احد المال لكن اشكال. نعم إذا أتكلم يعني أتكلم أبو بردة عن وصفه لما قال أنا ذبح قبل الصلاة قال يا رسول الله ذبح قبل الصلاة تعجب قال تجي تكلم معه أجابه. نعم كتبه هو وصفه. نعم يقصد بالاستدلال ان هذا حديث على اختلاف التشبه بالعيد ما هو احد ما من ليس من التصريح لما ذلك كان في الخطبه في السنه ان قاله قبلها او بعدها وقد وقع في مثل هذا الحديث ما يدل على انه قاله قبل الخطبه فانه قال لم يعد ان صلى وفرع من صلاته سنه. فانه قال لم يعد ان صلى فلم يعد فلم يعد ايش قال في روايه مسلم ايش؟ لقد وقع في روايه مسلم في صحيحه من هذا الحديث ما يدل على انه قاله قبل الخطبه فانه قال فلم يعد ان صلى وقرا من صلاته صلى فاذا هو يرى لحم الراحي قد يتحفظ ويقرا من صلاته وقال من كان ذبح. بعد ان فرغ من صلاته يعني فرغ من صلاته اذا فرغ من صلاته بدا بالخطبه. قوله بعد ان فرغ من صلاته ما يدل على انه انتهى رقم فرغ من صلاته وخطبته. فهم البخاري أدب. نعم البخاري فهم أنه كلمه في الخطبة هذا بوه البخاري فهم ذاكي أدب. ثم رواية مسلم علي ليس فيها أنه بعد فرغ من الصلاة يعني إذا فرغ من الصلاة بدأ ما قال بعد فرغ من الصلاة والخطبة قال بعد أن فرغ من الصلاة العبارة عندك بعد نفس الحديث لقد وقع في رواية مسلم في من هذا الحديث ما يدل على أن قال قبل الخطبة فإن قال فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته صلا فإذا هو يرى لحم أظافره يعني قالها بعد الصلاة وقبل الخطبة يعني الأظهر أنه في الخطبة لأن هذا لم يكن في قابل لأحد معين ولا في الحديث أن أحد قام عليه خاطرة كما في حديث البراءة في بيان الخطبة هذا قال في قام الخطبة قام أبو بردة خط الحديث قام أبو بردة من الياء فقال رسول الله أطلب أن يبين هذا في الخطبة خطبة العيد يعني يبين للناس الأحكام قام وخاطب يبين للناس الأحكام وقال من صلى صلاة ولا سكر فقد أصاب السنة هذه خطبة قال هذا نص كلام الخطبة ومن نسك على الصلاة فتلك شاة لحم هذا خطبة ثم قال أبو بردة هذا فهم البخاري أدب الأقرب والله أن تصدق كما في البخاري نعم لا خطبة ما يجوز خطبة ما يجوز ما يجوز السهل ولهذا بعض المعظم أمر بيومية مروان قدم الخطبة حتى يسمع الناس لأن الناس يقومون قام صار مروان يقدم الخطبة خطبة حتى فانكر عليه أبو سعيد على الصلاة يعني فيها لم يصرح قبل الخطبة قال إننا سلاجس من الهيابة قال غيرتم قال ذهب ما تعلم أبو سعيد أنكر على مروان مروان قدم الخطبة خطبة العيد على الصلاة لماذا؟ حتى يجبر الناس على سماع الخطبة لأن الناس إذا صلوا العيد كان قال ولا سيأتي ثلاثة بن أبي يكون فيها فيها شر مناسبة يكون فيها شر الناس سينقلبون فأراد مروان يجبر الناس على سماعه قدم الخطبة على الصلاة الناس يجلسون حتى يصلون فانكر عليه ابو سعيد جلبه لما اراد ان يفعل الصلاة قبل الصلاة فجلب مروان الصحيح غلبه الصحيح قال له اصبر غيركم والله فقال ان الناس لا يجلسون قال ذهب ما تعلم هذا يدل على انه على أن الخطبة لا يعني خطبة العيد توصل في الناس لكن يكون هي اللي يستمع هذا هو الأفضل. نعم. كلام يقال أنه مكروه ولا على الباحة؟ نعم. كلام فيها على المكروه؟ لا شك أن الخطبة أفضل يعني يكون يستمع ويوصل هذا ما يحكم. نعم. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو سميلة يحيى بن واضع عن فليك بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليك وحديث جابر أصح. نعم في الحديث مشروعية مخالفة الطريق في العيد هو أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق الآخر وكذا يشرع في العبادات في الحج يذهب من طريق ويرجع من طريق في صلوات كذلك ففيه مشروع مخالفة الطريق في العيد ويقطع عليه الحج والجمعة أيضا يشرع أن يأتي من طريق ويذهب من طريق. قال العلماء في هذا حكمة، منها فالنبي يأتي من طريق ويأتي من طريق الآخر، أنه قال غلبهم لعله يقضي الحاجة أهل الطريق، الحاجة أهل الطريق وأهل الطريق يسألونه هنا ويسألونه أهل الطريق الثاني يقضي حوائجه. وقيل ليسلم على أهل الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وقيل يخالف الطريق لإغامة المنافقين، وقيل لأن البقاع مستمرة بشهادة البقاع، ولا مانع أن تكون هذه الأمور كلها مراقبة. نعم. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبني وصلى كصلاة أهل المسجد وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السوادي يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منها تدفقان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرشدة، يعني من الأمن. وهذه الترجمة قوله باب إذا فاتت العيد صلي ركعتين، جزم المؤلف بالحفظ وأنه إذا فاتت العيد صلي ركعتين لقوة الدليل عنده، فأثبت فيها الترجمة حكما وهو أن المسلم إذا فاتت العيد يصلي ركعتين على صفتها كثيرة الزوائد، سواء واحد أو فرد، إن كان واحد صلى واحد وإن كان جماعة صلى جماعة، صلى بهم واحد يصلي بهم جماعة يصلي ركعتين على صفتين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من أنه إذا فات العيد صلى ركعتين هو الصواب، وأن العيد إذا فاتت تقضى وأنها تقضى ركعتان على صفتها على صفتها مع الإمام، فيأتي بالتكبيرة في الزوائد، تكبيرة الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الثانية خمسة بعد تكبيرة الاتفاق، خلافا لمن قال إن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، وخلافا لمن قال إذا فاتت مع الإمام صلى أربعا ويصلها أو يصلها وحده فأربع أو في جماعة فركعتان. هذه أقوال لأهل العلم، فالله عز وجل إذا فاتت العيد لا تقضى، وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام صلى أربع ركعات، وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام إن صلى وحده فأربع ركعات وإن صلى في جماعة فركعتان. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه إذا فاتت صلاة العيد صلى ركعتين سواء وحده أو مع الجماعة على صفته. يقول المؤلف وكذلك النساء، النساء في البيوت تصلي ومن كان في البيوت والقرى يصلوا ركعتين، لكن المشروع للنساء أن تصلي تخرج معه تخرج النساء وتصلي مع الناس كما قال في المعطية، ومنها أن نخرج العواتق والحجر وذوات الخدور في صدر الخير ويؤمن على الدعاء، فالسنة هي النساء أن يخرج. ولهذا استدل الشيخ الإسلام رحمه الله بأمر يا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور على وجوب صلاة العيد على فرضيته. سألت الله فقال رسول المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أصلا جلباب يعني ولتكتب الخير ودعوات المسلمين، فيدل على التأكيد ذوات الخدور مخفرات في البيوت يخرج لها صلاة العيد، فيدل على فرضيتها يدل النبي صلى الله عليه وسلم على فرضيته. وكان المؤلف البخاري رحمه الله لا يرى التربيه, ولهذا قال وكذلك النساء ما خلى في البيوت والقران يصلوا ركعتين, النساء في البيوت اذا لم تخرج صلوا ركعتين, وكذلك اهل القرى واهل المزارع والبوادي كلهم صلوا ركعتين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام. وامر انس بن مالك مولاهم ابن ابي عتبه, يعني عبد الله بن عتبه مولى انس, بالزاويه وهو موضع على فرس خير في البصره, امرهم انس بن مالك فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاه اهل البصر وتكبيرهم, اهل البصر يعني اهل البلد. امرهم انس صحابي جليل, امر مولاه عبد الله بن عتبه بالزاوية موضع على فرس خير من البصرة, يعني خارج المدينة, خلي البصرة موضع على فرس خير, إما هجرة أو مزرعة مستمع فيها, فجمع أهله وبنيه وصلى فصلاة أهل البصرة, صلى ركعتين وتكبير. وقال عكرمة أهل الصلاة يجتمعون في عيد يصلون ركعتين كما صلى عن سوق أهل المزارع, المزارع والهجر والبعد كله يجتمعون ويصلون ركعتين كما يفعلون. وقال عطاء إذا فاتت العيد صلى ركعتين. هذه الآثار تدل بها المعلم رحمه الله على أن العيد إذا فاتت يصليها ركعتين. ثم استدل بالحديث حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعنده جاريتان في أيام من الأيام في دفتان يستضربان بالدف, في دليل على جواز اللعب والضرب بالدف من جواري الصغار أيام العيد, صبيات من جواري الصغار لا بأس أن يلعبن في العيد ويضربن بالدفوف, والنبي صلى الله عليه وسلم متغشى في ثوبه, يعني متغشى مغطى ملتحف في ثوبه, فانتهرهما أبو بكر, انتهر الجارتين. في اللفظ الآخر أنه قال المزمار الشيطان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد, تدل على الجواز الذي أقر هاتين الجارتين وأنا لا بأس. في اللفظ الآخر هذا عيدنا ولكل قوم عيدا, لا بأس بالعب الجواري صلاة الصغار, لأن هذا يوم عيد ويوم فرح, وتلك الأيام أيام منا. قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد, ففي جواز اللعب والشراب والدرق والسلوك في المسجد إذا كان في رحمة وفي سعة فرحة رحمة في المسجد لا بأس, إذا فيها التدرب على الحرب والجهاد, لأن يقول أقر الحرب على لعبه. وفي دليل على جواز نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يلعبون الشراب ويصلون, لأن عائشة تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم تنظر الآخر خدي على خدي, يعني جعلت تنظر إليه, جعلت وجهها من قبل كتفه حتى صار خدها مقابل الخد من خد مليم وهي تنظر, قالت حتى إذا ملت قال حسبي قال تعال قال فاذهب, قال فزجرهم عمر فقال الذي دعهم صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرقدة, يعني من الأمن, يعني يتركهم من جهة أن أمناهم أمنا, فأراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي الكفار. نعم أقرأ الشرط سلام الشارع خلافية مثلا في مثلا خلافية إذا فاتت الصلاة. نعم أولا نعم لأن المؤلف رحمه الله قال فإنها أيام عيد في الحديث وتلك الأيام وأيام منا, وفي الرواية الأخرى فيه لأنها الناس صلى ركعتين, لأن المؤلف رحمه الله يشير أحيانا بالترجمة إلى ما ورد في الطرق الأخرى الحديث الطرق الأخرى التي تدل على ذلك. قال المؤلف استدل من هذا وقال تلك الأيام وأيام منا وإنها أيام عيد والنبي صلى العيد ركعتين, والأصل أنها إذا فاتت تقرا على حالها. نعم وإن كان هذا الرواية التي هي التصوير بأنه صلى ركعتين, لكن في الرواية الأخرى فيها التصوير بأنه صلى ركعتين, والمؤلف رحمه الله أحيانا يستدل ترجمة لما دل عليه الحديث من الطرق الأخرى. نعم نعم قوله بعد

كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. يعني هذه الترجمة معقود للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، هل يصلي قبلها ركعتين ويصلي بعدها أو لا يصلي؟ فالحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان، فخرج يوم الفطر صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، هل يدل على أن صلاة العيد ركعتان وأنه لا يصلى قبلها ولا بعدها؟ بقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إن صليت العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد صلى ركعتين حيث النص بعموم حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصح حتى يصلي ركعتين. أما إذا صلى في صحراء في غير المسجد فإنه لا يصلي. ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها وسرى إليه. نعم يقرأ الكلام الثالث. قوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. نعم. أورد فيه أثر ابن عباس أنه قرأ الصلاة قبل العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها ولم يجزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفر أو نفي الراتبة وعلى المنع هل بكونه وقت كراهة أو لا؟ هل هو؟ نعم. هل هو بكونه وقت كراهة أو لا؟ نعم من ذلك. نعم. ويؤيد الأول الاقتصار على قبل. نعم. وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت. وقد اختلف السلف. والأقرب أنه الأقرب أنه عام. قل لا ركب لا يصلي قبلها ولا بعدها. عامل الإمام والمأموم. نعم. خلي كمل عشان يمكن يجي سؤال. نعم. قد اختلف السلف من جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. إذن صار في خلاف. بعض العلماء يصلي قبلها بعدها ولا يصلي قبلها وهو كوفي وبعضهم يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها وبعض أهل العلم لا يصلى قبلها ولا بعدها ثلاثة أقوال. القول الأول يصلى قبلها والقول الثاني يصلى بعدها والقول الثالث لا يصلى قبلها ولا بعدها. هذا هو الصواب في رواية البخاري رحمه الله. نعم. وبالأول قال أوزاعي والثوري والحنفية يعني يصلى بعدها. نعم. وبالثاني قال الحسن والبصري وجماعة يصلى قبلها. نعم. وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد لا يصلى قبلها ولا بعدها. نعم. وأما مالك فمنعه في المصلى. منعه في المصلى وفي المصلى يصلى العيد ما يصلى لكن إذا ذهب البيت ما في مالك يصلى. هذا الإمام مالك. نعم. وعنه في المسجد روايتان. نعم. الإمام مالك روايتان كان قيل يصلي وقيل لا يصلي. نعم. وقال الشافعي في الأم ونقله البيهقي عنه في المعرفة فروى حديث ابن عباس من حديث الباب ما نصه وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك ثم بسط كلام في ذلك وقال الرافعي يكره الإمام التنفل قبل العيد وبعدها وقيده في الوليقي بالمصلى وجرى على ذلك الصيمري فقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. ويؤيد ما في البويضي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرج ابن ماجه في الإسناد الحسن وقد صحه الحافظ. يحتاج إلى مراجعة الإسناد. قادرون يا خالد. كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا يستدرك ابن ماجه كل المؤلف يستدرك الحسن والحافظ يعني حجة في هذا لكن مع ذلك لابد من مراجعة قد يحصل له هويتان. هذا الحديث رحمه الله ينبغي الإنسان يراجع. نعم. وقد صححه الحاكم وبهذا قال إسحاق. ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى. وقال ابن عربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن ابتدى فقد ابتدى وانتهى. والحاصل هذا خلاصة الكلام. نعم. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. نعم، هذا هو الصواب. الصواب أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة لا قبلها ولا بعدها، ويدل حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها. ينبغي أن نراجع الحديث. حديث ابن عمر صح في السنة، كان فاصلا في النزاع، لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. لكن أيضا حديث ابن عباس النبي خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلها، لكن هذا من فعله. حديث ابن عمر من قوله، إذا ثبت النبي قال لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها انتهى. أحتاج مراجعة في الحديث هذا. حديث ابن عمر لا صلاة للعيد قبلها، لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. نعم. خلافا لمن قاس على الجمعة. نعم. وأما مطلق النفل فلم يجلس فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الزراعة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. جاء بعض الفقهاء ذكروا تكبير الله صورة اليوم قال متأخرون يرون تنزيل سعد وجماعة. قال وروى عبد الله محمد بن عبيد، لكن هنا المراجع متأخر كلام. نعم. عليه روى عبد الله محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. هذا كل يراجع قال ابو الامام احمد بن ماجه بن خزيمه في صحيحه والحاكم وقال سنه عزيزه باسناد صحيح كذا قال. وابن عقيل خرج الامام احمد بن ماجه بن خزيمه في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. هذا ابن رجب. قال سنة ايش؟ سنة عزيزة. قال الإمام أحمد بن ماجه بن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. وابن عقيل مختلف فيه. قال الطائفة لا صلاة يوم العيد حتى تنزل الشمس. لا، إذا كانت صلى في الصلاة الخمسة فقط، أما إذا كان ما صلى في الصلاة الخمسة، نعم.